وهو ما يسميه العلماء أيضا بالعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وقد أراد أن يخص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوك. أشهد على هذا غيري، طبعا ليس إذنا أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يقول له ليس مثلي هو الذي يشهد على جوك، فإن شهد غيري فأنا لا أشهد. هذا معنى الايه؟ هذا معنى الكلام. وهذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع عدم الترخيص في الكفر، لان الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فليس معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم ان العبد حر ان يفعل ما يريد، لا، انما هو تهديد، كما تقول انت لوالدك الذي لا يسمع الكلام انت حر. انت حر ليس معناها انه حر ان يفعل ما يريد، انما هذا خرج منك على سبيل التهديد، يعني انت مسؤول عن الجنايه وانت وحدك الذي ستتحمل العقوبه. هذه معنى الكلام. فاذا ظهر لنا عله هنا في هذا اللفظ اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جوك، في اللفظ الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ عايز أولادك ده يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. إذا ظهرت علة أيضا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة؟ إذا كانت هبة مطلقة أنا بدي عيدية للأولاد مثلا، يبقى أسوي بين الأولاد في العيدين، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء، يبقى كل بحسب. عندي ابن مثلا يسكن في مثلا القاهرة مثلا، والابن ده مثلا هنفترض أنه هو له منصب كبير أستاذ في الجامعة ولا الكلام، وأراد أن يتزوج فان خطب امرأة من المدينة، فلما حبيت اجوز الولد ساعدته ب100,000. وعندي ابن فلاح يسكن في القرية حاب يتزوج ساعدته ب20,000، 20,000 غرقوه طبعا. بكل اسف المثل لا ينطبق على الواقع، النهارده في الفلاحين المهر اضعاف اضعاف المدينة، لازم يملوا 3 عربيات ألمونية ولاد يجيبوا غسالتين وغسالة أطفال ومش عارف إيه وكلهم فلاحين. فأنت عايز غسالة أطفال تعمل بيه؟ عندك غسالة كبار وغسالة أطفال، يعني غسالة كبار دي لما تحطها هدوم عيال صغيرين هتوقف؟ لا، لازم دول عشان بنت عماه وبنت خالتها والكلام. يعني بكل أسف في الأرياف أصبح عبء على الوالد اللي بيجوز البنت، مش على الراجل هيدفع، لا، على الوالد. يمكن في المدينة بيسهلوا شوية، لكن هنفترض المسألة كده، جوز الولد 20,000 الفلاح ده، والابن اللي في الجامعة أستاذ في الجامعة ليه جوز ده 50,000-60,000، هل يجب عليه أن يسوي؟ لا، هو إيه ده؟ ده كفايته بما يوافق العرف، وده كفايته بما يوافق العرف، يعني دي مش هبة مطلقة، إنما دي هبة خرجت على سبب، وده مرضي وده مرضي. زي ما العلماء بيتكلموا في خدمة المرأة، لما يكون رجل متزوج امرأتين، امرأة من الهايلاي

فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إيه اللي حصل؟ الذين شربوا نكلوا ونكصوا ورجعوا، حتى كما في حديث البراء بن عازب صحيح البخاري لم يبق مع قالون إلا 314 على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر 314 واحد من كتائب كانت كالجبال، وأول ما شربوا أدركهم اليأس وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال 314 دول لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده، تعرف جالوت ده كان اسمه مرعب كده، مرعب باعت على الرعب، وكانوا عماليق كلهم، فتخيل بقى جالوت مع كتائب قلوب مؤلفة وكل واحد منهم قد كده عملاق قدام 314. عشان كده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، لان المسألة ده عايزة تثبيت من الله. 314 قبال ايه؟ هو القلوب، زي ما حصل يوم بدر بالضبط. فده برضو كان امر ابتلاء وقع فيه ليه؟ وقع فيه الذين شربوا من النار. يبقى انا عندي لما ياتيني نص، وبرضو من ادله المساله دي كمان، لان الباب ده عديد، انا ليه طولت في ادلته؟ لان القسم الاولاني الادله عليه كثيره، من السهل قوي انك تجيب عشرات بل مئات النصوص المعلله، اما ان تكون العله عله مقصوره ظاهره موجوده في النص، واما ان تكون العله عله ايه؟ مستنبطه. لكن البحث الثاني ده هو اللي ادلته عديده شويه، عشان كده انا ايه؟ عنيت ان انا ابحث في ادلته واشوف اقوال اهل العلم فيه. من ضمن الادله برضو الحديث اللي هو في البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال كلمته المشهوره: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. طب العلة هنا ايه؟ طب النص ده معلل؟ طب اللي انتم ليه؟ ايه؟ طيب حد يقول معلل ولا مش معلل؟ مش معلل. معلل ايه العلة؟ صح صح، بس احنا عايزين نديلها اصطلاح. المتابعة الاتباع، العلة الاتباع. النص ده يصلح ان يكون في القسم الاول ويصلح ان يكون في القسم الثاني. يصلح ان يكون في القسم الاول المعلل، لأن العلة الاتباع، العلة الاتباع خلاص. ويصلح أن يكون في القسم الثاني من باب إيه بقى؟ ها؟ إن الدين إيه؟ ماشي. يعني جاء لما جاء الإسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة، يعمل منها طرف ثم يعبده، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا لذريعة الشرك، تمام؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فصار حجرا معظما. يبقى أنا لو حبيت أبص لها هنا في احط الحديث ده في القسم الثاني، اقول ان عمر رضي الله عنه لم يعلم عله يستسيغها العقل لتقبيل حجر،

في كتب انا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد ما ليه شهوه العلم مخلياني ممكن اجيب كتاب انا مش عايزه دلوقتي، لكن بقول ربما احتاجه. يجي بحث من الابحاث بحقق في كتاب ولا حاجه، يجي لي مثلا بحث احتاج الكتاب ده، يبقى انا عايزه، يبقى يكون عندي. انا ما استعملتوش اورثه لاولادي. احتمال عين من العيال يتخصص في اللغه ولا في غرامز اللغه بتاع برضه يلاقي الكتاب. تصور انا بقى لو غني ومعايا فلوس من اولها كده، وكل ما ادخل على المعرض مش هجيب ال 10 15 كرتونه، هقرا حاجه؟ مش هقرا حاجه. يبقى الفقر نعمه ولا لا؟ كان ممض فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبه اقعد احدث على كتاب واحضنه كده وصعبان عليا اسيبه. بالذات الكتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغه العربيه في دمشق، وكانت كتب النفيسه لا سيما الاجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان امنيه الامنيات بالنسبه لي، اخلع عين واخذ بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من اوله لاخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدة من الآن، طبع يعني دلوقتي 80 مجلدة. حياة العلماء اللي حط رجله، مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من أهل دمشق عشان يترجم، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد ثانية يترجم. كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله حطها في الكتاب ده، من أخبار صاحب الترجمة والكلام ده، فكان طبع اجزاء معينه. فكنت اخذ تاريخ دمشق، انا بلف في المكتبه بقى، فاخذ التاريخ في ايدي واقعد الف على اتفرج على كله وفي ايدي بقى. ليه؟ صعبان عليا سنين. وفي الاخر بقى كده احطه على الترابيزه اودعه بقى بقلبي والى اللقاء، وامشي وبعدين اجي المكتبه تاني. وطبعا عايز اكتب بس خايف من صاحب المكتبه، لو قعدت كده مسكت كتاب وقعدت انسك ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقه هذه النعمه الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده الانسان فيه وهو في قلب العاطفه دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت وانا شغال في البقاله، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب الموتوسيكلات عند المعيد كده لما طاحوا بعض، ها؟ ابص طريق كل واحد بالموتوسيكل ويعمل كو وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله ليه؟ لان كنت بقى الف 3 مواصلات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، ومن العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله، دي مواصله كانت مشكله، كنت باخد لي بساعتين في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده اهو، مش كان زماني 5 دقايق رحت ووفرت وقت والكلام ده وبتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبه له، لكنه اذا احسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمه. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر، لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب يقول إيه بقى؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي إشارة إلا إن الحجارة دي كانت تعبد ولا لا؟ وأنها لا تضر ولا تنفع، لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين بعد، احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، واحطه في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك عله عقليه ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرته. يبقى مدخلنا بقى للامر والنهي، الكلام في الامر والنهي كثير كثير، وزي احنا بنطول المساله دي ليه؟ لانه اذا صح وقوفك على الامر والنهي صح توحيدك.

انت راجل مدير عام صاحب مؤسسة ما معاك ملايين ومعاك ألوف العمال في خادم للمكتب بتاعك انت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر ماشي المطلوب منك 1 2 3 4 ام نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز لكن كان هو ايه خدام او يعني ذكي شويه عامل ذكي لقى من خلال معاشرة صاحب الشركة انه راجل بيحب البخور بيحب ريحة جميلة من غير ما يقول له قام جاي بخور مولع فيه الكلام ده وحب بيحب بقى الورود الصناعية يمين وشمال وبتاع والكلام ده واللي يرسله مش عارف ايه كده ويرسله ده كده بدون ما يقول له قام عامل القصة دي في المرة الأولى لما نفذ اللي عمله لو الراجل راح يطلب علاوة قال له انا عايز علاوة وبتاع ده انا بشتغل وطبخ كوتة والكلام ده هيقول له ايه هيقول له انت جاي على المرتب ده واللي انا امرت البيت تعمل انا قصرت معاك مش بديك مرتبك خلاص ماليش عندي حاجة لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده يا ده بيفهم ولا لا ده بيفهم خلاص اذا اخذ شيئا زائدا الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوه ولا اديني حاجه بتاع هيديله ولا لا غاب على اساس انه مريض او عنده عذر انه يغيب وكان بيه يسمح له ولا لا يسمح هو ده الحب ده القسم الثاني ده اللي هو فعل المستحبات ده اللي بيوصل العبد ولذلك قال الله عز وجل فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به الى اخر الحديث يبقى العبد لا يصل الى درجة المحبوبية في النوافل الا اذا اتى بالفرائض على وجهه فانت بقى لماذا ينفسخ عزمك اذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة او تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك ليه بتفشل ليه عزمك ينفسخ لانك لم تؤدي الفرض كما امر وجرب ان تأتي بالفرض على وجهه سيسهل عليك الاتيان بالنافلة وفي نفس الوقت لا تيأس لان الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت احوالهم وافعالهم الا بعدما صاروا ائمة وانت لسه دوب في اول السكة فمش معقول انت في اول السكة عايز تبقى زي سفيان يعني وتقف زي احمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مرة طب خلي ناموسه تجيلك بعوضه تجيلك لو البعوضه ليه موجوده ليه انت هتراقبها بقى كل شويه قبل ما تجيلك تقوم هازم رجلك عشان ما تجيش مثلا فلا ده لم يتحرك البخاري وده طبعا ثابت اسناده صحيح اسناده صحيح واسناده عالي كمان لان اللي روى القصه دي محمد بن ابي حاتم الوراق وراق البخاري في كتاب اسمه شمائل البخاري اللي هو الذهبي اللي ينقل منه على طول ف17 مرة الدبور ده يلدع البخاري ولا يتحرك البخاري طب انا امتى اوصل للدرجة دي وانا لسه يدوبك في مطلع حياتي وخايف من البعوضة تيجي والكلام ده على موصل بقى الدبور مضطرم كده يجي ويكون اللدعة بتاعته تخلي الواحد يون زي الدبور بتاع البخاري ده شوف بقى على ما وصل وقف الوقفه دي البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص ما كانش لم يكن جماعة للكلام كان يسمع وينهم كان يتدين البخاري وسائر الائمه اللي هم لهم لسان صدق في الامه كانوا يتدينون بما يرون ما هو جابر بن عبد الحميد جابر بن عبد الله اللي في مسلم امام احمد لما الرجل المشرك جاء الصحابة غزوا غزوة وأخذوا امرأة رجل المشرك الرجل المشرك جاء في المراس قالوا إن المسلمين جم غاروا علينا وخذوا الست فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما قعد ماشي زي المجنون هم راحوا فين المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق والليل ليل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا فواحد من المهاجرين قال أنا واحد من الأنصار قال أنا خلاص الصحابة هيناموا الاثنين دول هم ربيئة القوم يعني هم اللي يعودوا ايه يحرسوا الصحابة فالمهاجري قال للأنصاري أظن الأنصاري كان عباد الجيش والمهاجري كان عمار بن ياسر اللي بتاخدني الذاكرة